إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن خلال تتبع السرد التاريخي لموقعة صفين يظهر أن القراء كان لهم دور في المعركة بوصفهم مشاركين في القتال إلى جانب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقد جاءت إشارات عن ثبات القراء وحسن بلائهم أثناء القتال، وتعتبر رواية أبي مخنف التي نقلها الإمام الطبري في تاريخه من أقدم الروايات التي تبرز موقف القراء من التحكيم. خلاصة هذه الرواية أن أهل الشام عندما رفعوا المصاحف على الرماح ونادوا بتحكيم كتاب الله في الخلاف الحاصل بينهم وبين أهل العراق، لم يقبل علي رضي الله تعالى عنه هذا العرض، ونبه إلى أنه مجرد خديعة ومكيدة. وطبعا هذه الروايات كلها ضعيفة، روايات قصة التحكيم كلها ضعيفة كما سنبين إن شاء الله تعالى، إلا رواية معينة. في رواية أبي مخنف أن عليا قال: عباد الله، امضوا على حقكم وصدقكم في قتال عدوكم، فإن معاوية وعمر بن العاص وابن أبي معيط وحبيب بن مسلمة وابن أبي صرح والضحاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن. لا يمكن طبعا أن يتصور، بجانب طبعا ضعف رواية هذه الرواية سندا، لا يمكن أن نتصور أن هذه كانت أخلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم خير أمة أخرجت للناس. فتنسب هذه الرواية أن عليا قال في هؤلاء الصحابة: ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن، أنا أعرف بهم منكم، قد صحبتهم أطفالا وصحبتهم رجالا، فكانوا شر أطفال وشر رجال، ويحكم إنهم ما رفعوها لكم إلا خديعة ودهنا ومكيدة. فقالوا له: ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله عز وجل فنأبى أن نقبله. فقال لهم: فإني إنما قاتلتهم ليدينوا بحكم هذا الكتاب، فإنهم قد عصوا الله عز وجل في أمرهم ونسوا عهده ونبذوا كتابه. فقال له مسعر بن فدك التميمي وزيد بن حصين الطائي في عصابة معهما من القراء الذين صاروا خوارج بعد ذلك: يا علي، أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إليه. يبقى في الرواية دي أنهم القراء هم الذين أجبروا عليا على قبول التحكيم. ستأتي رواية أخرى أيضا فيها العكس، قالوا: يا علي، أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إليه، وإلا ندفعك برمتك إلى القوم، أو نفعل كما فعلنا بابن عفان، يعني نقتلك أنت كمان. إنه علينا أن نعمل بما في كتاب الله عز وجل، فقبلنا والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك، إما أن تقبل التحكيم وإما أن نفعل بك ذلك. قال: احفظوا عني نهي إياكم واحفظوا مقالتكم لي، أما أنا فإن تطيعوني تقاتلوا وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم. قالوا له: أما لا فابعث إلى الأشتر فليأتك. أيضا هناك بعض الروايات رويها أبو مخنف تذكر أن القراء أجبروا عليا على قبول التحكيم رغم محاولته إقناعهم بأن رفع المصاحب خضيعة لجأ إليها معاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما، كما تروي أنهم هم الذين اختاروا أبا موسى حكما رغما عن علي رضي الله تعالى عنه. قال علي: فإنكم قد عصيتموني في أول الأمر فلا تعصوني الآن. يعني كأن عليا أيضا أجبره القراء على اختيار أبي موسى الأشعري وهو كان كارها لذلك، فيقول: إني لا أرى أن نولي أبا موسى. فقال الأشعث وزيد بن حصين ومسعر بن فدك: لا نرضى إلا به، فإنه ما كان يحذرنا وقعنا فيه. قال علي: إنه ليس بثقة. طبعا هذا بعيد جدا أن عليا يقول هذا في أبي موسى لأسباب التي سوف نذكرها. قال علي: إنه ليس بثقة، قد فارقني وخذل الناس عني ثم هرب مني حتى أمنته بعد أشهر، ولكن هذا ابن عباس نوليه ذلك. قالوا: ما نبالي أنت كنت أم ابن عباس، لا نريد إلا رجلا هو منك ومن معاوية سواء، ليس إلى أحد منكما بأدنى منه إلى الآخر. فقال علي: فإني أجعل الأشتر. فقال الأشعث: وهل سعر الأرض غير الأشتر؟ قال علي: فقد أبيتم إلا أبا موسى. قالوا: نعم. قال: فاصنعوا ما أردتم. هناك روايات أخرى عن أبي مخنف نفسه، يعني الرواية الماضية دي رواية أبي مخنف وهو ضعيف طبعا. هناك روايات أخرى مناقضة تماما لما في هذه الروايات، وكلاهما مروي عن أبي مخنف، وهو رفض التحكيم جملة وتفصيلا. ففي بعض هذه الروايات خرج الأشعث بذلك الكتاب، أي كتاب التحكيم، يقرأه على الناس ويعرضه عليهم فيقرؤونه، حتى مر به على طائفة من بني تميم فيهم عروة ابن أدية وهو أخو أبي بلال، فقرأه عليهم فقال عروة ابن أدية: تحكمون في أمر الله عز وجل الرجال، لا حكم إلا لله. ثم شد بسيفه فضرب به عجز دابته ضربة خفيفة واندفعت الدبة، وصاح به أصحابه: أن أملك يدك. وروى أبو مخنف أن عليا لما أراد أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه رجلان من الخوارج، زرعة ابن برج الطائي وحرقوس ابن زهير السعدي، فدخل عليه فقال له: لا حكم إلا لله. إذا في هذه الرواية أن علي هو اللي كان عايز التحكيم، فدخلوا عليه فقالوا: لا حكم إلا لله، تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربنا. فقال لهم علي: قد أردتكم على ذلك فعصيتموني، وقد كتبنا بيننا وبينهم كتابا وشرطنا شروطا وأعطينا عليها عهودنا ومواثقنا، وقد قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فقال له حرقوس: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه. فقال علي: ما هو ذنب؟ ولكنه عجز من الرأي وضعف من الفعل، وقد تقدمت إليكم فيما كان منه ونهيتكم عنه. فقاله زرعة: أما والله يا علي، لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله عز وجل قاتلتك أطلب بذلك وجه الله ورضوانه. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا ثار القراء فجأة على كل الترتيبات والإجراءات التي قاموا بفرضها على علي رضي الله عنه لقبول التحكيم؟ فتمردوا وانشقوا عليه وعلى قبائلهم المكونة لجيش أهل العراق. وإذا كان اختيارهم أبا موسى لأنه حذرهم مما وقعوا فيه وأنه محايد بين علي ومعاوية، فلماذا لم ينتظروا نتائج التحكيم؟ هل لأن عقولهم كانت مثل عقول الأطفال فجعلتهم يتصرفون هذه التصرفات المتناقضة والخطيرة؟ إن اختيار أبي موسى رضي الله تعالى عنه، وأبو موسى كان ضد الفتنة وكان ضد حرب المسلمين بعضهم بعضا، وكان يسعى إلى إبطال الحرب وإلى وحدة المسلمين، فاختيار أبي موسى رضي الله عنه حكما عن أهل العراق من قبل علي رضي الله عنه وأصحابه ينسجم تماما مع الأحداث. فالمرحلة التالية هي مرحلة الصلح وجمع كلمة المسلمين، وأبو موسى الأشعري كان من دعاة الصلح والسلام، كما كان في الوقت نفسه مؤتمنا من قبائل العراق، وقد ولاه عمر على البصرة والكوفة على التوالي. وعندما منع أهل الكوفة بقيادة الأشتر سعيد بن العاص من دخولها وردوه إلى المدينة، ولوا عليهم أبا موسى. وما كان من الخليفة عثمان رضي الله عنه إلا أن يقره إرضاء له. ليس هذا فحسب، بل إن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه عندما قام بعزل عمال الخليفة عثمان سأله الأشتر أن يقر أبا موسى على الكوفة ففعل. ثم إن المصادر المتقدمة تذكر أن عليا هو الذي اختار أبو موسى، ففي تاريخ خليفة وفيها أي سنة 37 اجتمع الحكمان أبو موسى الأشعري من قبل علي وعمر ابن العاص من قبل معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويقول ابن سعد: فكره الناس الحرب وتداعوا إلى الصلح وحكموا الحكمين، فحكم علي أبا موسى الأشعري وحكم معاوية عمرو بن العاص. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي صالح أن عليا قال لأبي موسى: أحكم ولو بجز عنقي. ولهذا يمكن القول إن الدور المنسوب للقراء في صفين من مسؤولية من وقف القتال والتحكيم وفرض أبي موسى حكما ليست إلا فرية تاريخية اخترعها الإخباريون الشيعة الذين كان يزعجهم أن يظهر علي رضي الله تعالى عنه بمظهر المتعاطف مع معاوية وأهل الشام. فده بقى سبب الروايات اللي فيها أن القراء هم الذين فرضوا التحكيم على علي رضي الله تعالى عنه، وأنهم اللي فرضوا عليه أن يتوقف عن القتال، وهم الذين فرضوا أبا موسى حكما. يبقى الشيعة ليه أحدثوا هذه الروايات واخترعوها؟ لأن العكس هيكون إيه؟ أن علي رضي الله تعالى عنه استجاب لجيش معاوية لما رفع المصاحف، وأنه أراد الصلح بين المسلمين، وأنه تعاطف مع أخيه معاوية وبدأ الإيه؟ المفاوضات التحكيم. فدي هتدي انطباع أن عليا يتعامل مع أهل الشام ومع معاوية بإيه؟ بتعاطف ورحمة. فهم مش عايزين كده، هم عايزين تشبيب نار العداوة بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. فكيف يرغب علي في الصلح مع أعدائهم التقليديين بني أمية معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه؟ من جهة أخرى يحملون المسؤولية أعدائهم الخوارج ويتخلصون منها، ويجعلون دعوة الخوارج تناقض نفسها، فهم الذين أجبروا عليا على قبول التحكيم، وهم الذين ثاروا عليه بسبب قبوله التحكيم. ومن الملاحظ أن الدوافع والأسباب خلف مثل هذه الروايات راجعة إلى الظروف التي كانت تعيشها الكوفة، وهي معقل الشيعة في النصف الثاني من القرن الأول الهجري. فقد تحولت الكوفة وأهلها إلى مصر تابع لأهل الشام، يرسل لها الأمويون ولاة مستبدين مثل زياد وابنه عبيد الله والحجاج لقمع شوكتهم، وأصبحت الكوفة بذلك مركزا للمعارضة ومفرخا للثورات ضد الأمويين. ليس هذا فحسب، بل إن ضربات الخوارج الموجعة كانت أشد إيلاما من قمع الأمويين، مما حدا بالشيعة إلى إلقاء تابعة تلك الأحداث على خصومهم تحت تأثير التعصب المذهبي. إن الموقف الثابت تاريخيا أن عليا رضي الله عنه قبل التحكيم من تلقاء نفسه بعيدا عن أي ضغوط، هذا هو الثابت، أن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه قبل مبدأ التحكيم وإيقاف القتال ليحقن دماء المسلمين، وذلك تماشيا مع أحكام الإسلام التي تحث على إصلاح ذات البين والرحمة والرأفة والرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كما ثبت في الصحيح أن موقف القراء هو هو منذ البداية، لم يتغير ولم يتبدل، وهو الإصرار على مواصلة قتال أهل الشام ورفض التحكيم بالكلية. وهذا ما تطمئن إليه النفس، حيث ينسجم ذلك الموقف مع عقلية الخوارج المتشددة العنيفة المكفرة والمستبيحة لدماء المسلمين وأموالهم. فقد كانوا في مراحل وجودهم على رأس الحركات التي أنهكت جسم الدولة الإسلامية وذهبت بكثير من قوى المسلمين المذخورة. روى ابن الإمام أحمد بن أبي شيبة كلاهما بسند صحيح عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان، فيما استجابوا له وفيما فارقوا وفيما استحل قتالهم. قال: كنا بصفين، فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل. فقال عمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنهما: أرسل إلى علي بمصحف وادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك. فجاء به رجل، يعني جاء رجل بالمصحف، فقال: بيننا وبينكم كتاب الله، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. فقال علي: نعم، أنا أولى بذلك، بيننا وبينكم كتاب الله. قال الراوي: فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء وسيوفهم على عواتقهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على التل، ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فتكلم سهل بن حنيف رضي الله عنه فقال: أيها الناس، اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية، الصلح بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ وهم على باطل، أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني أبدا. فرجع وهو متغيظ فلم يصبر حتى أتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه أبدا. قال الراوي فنزلت سورة الفتح فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فأقرأها إياه. قال يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. وطابت نفسه ورجع. وزاد ابن أبي شيبة فقال علي في صفين أيها الناس إن هذا فتح. فقبل علي القضية ورجع الناس. ثم إنهم خرجوا بحروراء أولئك العصابة من الخوارج. فالخوارج لما رأوا عليا مال إلى إيقاف القتال والتحكيم حينئذ إيه خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وكفروا طبعا. ولهذه الرواية شاهد في الصحيح، فقد أخرج الإمام البخاري عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل أسأله فقال كنا بصفين. فقال رجل وهو رسول معاوية ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله تعالى؟ فقال علي نعم. فقال سهل بن حنيف يعني للقراء اتهموا أنفسكم، وفي رواية اتهموا رأيكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر فقال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا إلى آخر الرواية، وفيها إيه؟ نزلت سورة الفتح. ساق سهل بن حنيف رضي الله عنه حديث الحديبية لأن القراء أصروا على مواصلة القتال وأنكروا التحكيم، فأشار عليهم بمطاوعة علي رضي الله عنه وألا يخالف ما يشير به لكونه أعلم بالمصلحة منهم، وذكر لهم ما وقع بالحديبية من أن الصحابة رأوا يومئذ أن يقاتلوا ويخالفوا ما دعوا إليه من الصلح، ثم ظهر أن الأصلح هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع فيه من الصلح. ويقول الكرماني كأنهم أي القراء اتهموا سهلا بالتقصير في القتال حينئذ، فقال لهم بل اتهموا أنتم رأيكم فإني لا أقصر كما لم أكن مقصرا يوم الحديبية من أجل أني لا أخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أتوقف اليوم لأجل مصلحة المسلمين. إذن هذا فيما يتعلق بدور القراء وفي التحكيم. ثم يذكر نص وثيقة التحكيم والمناظرة بين الحكمين، يقول شهد زعماء الفريقين على عقد التحكيم، وكانت كتابته يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة 37 للهجرة، وكان نص الوثيقة بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، قاضى علي على أهل الكوفة ومن معهم ومن شيعته من المؤمنين والمسلمين، وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين. إنا ننزل عند حكم الله عز وجل وكتابه ولا يجمع بيننا غيره، وإن كتاب الله عز وجل بيننا من فاتحته إلى خاتمته نحيي ما أحيا ونميت ما أمات. فما وجد الحكمان في كتاب الله عز وجل وهما أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص القرشي عملا به، وما لم يجد في كتاب الله عز وجل فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة. وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين جيشين من العهود والميثاق والثقة من الناس أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهما، والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه على ما في هذه الصحيفة، وأن قد وجبت قضيتهما على المؤمنين فإن الأمن والاستقامة ووضع السلاح بينهم أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم، وعلى عبد الله بن قيس وعمر بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة ولا يرداها في حرب ولا فرقة حتى يعصيه، وأجل القضاء إلى رمضان، وإن أحب أن يؤخر ذلك أخره على تراض منهما. وإن توفي أحد الحكمين فإن أمير الشيعة يختار مكانه ولا يأل من أهل المعدلة والقسط، وإن مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام. وإن رضي وأحب فلا تحضرهما فيه إلا من أراد، ويأخذ الحكمان من أراد من الشهود، ثم يكتبان شهادتهما على ما في هذه الصحيفة، وهم أنصار على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيه إلحادا وظلما. اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة. اختلف المؤرخون في مكان انعقاد مؤتمر التحكيم، فيظهر من عبارات بعضهم كالطبري والمسعودي وابن الأثير وابن كثير أن دومة الجندل كانت ملتقا للمؤتمر، لكن خليفة وابن سعد وهما متقدمان على هؤلاء قال بأن اجتماع الحكمين كان بأذرح، ويرجح ذلك قول ذي الرمة يمدح بلال بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري: أبوك تلاف الدين والناس بعدما تساءوا، وبيت الدين منقلع الكسري، فشد إصار الدين أيام أذرح، ورد حروبا لقد لقحنا إلى عقري. إذن ماذا عن رواية التحكيم؟ رواية ضعيفة ككل ما يشبهها، والتي هي مشتهرة جدا على ألسنة الناس، ولذلك هذا الموضع من أهم المواضع في هذا الكتاب. لماذا؟ لشدة شهرة رواية التحكيم وما فيها من تطاول على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسوء ظن بهم. وكما ذكرنا لا نغتر بأن الرواية في كتاب الطبري، ناقشنا هذا من قبل مرارا، لأنه يقرنها بالإسناد. فهذه الرواية عن أبي مخنف وهي من كل طرقها ضعيفة. يقول: يروي الإمام الطبري عن أبي مخنف حديث المناظرة بين الحكمين، فيقول: قال أبو مخنف: حدثني أبو جناب الكلبي أن عمرا وأبا موسى حيث التقيا بدومة الجندل، أخذ عمرو يقدم أبا موسى في الكلام. بداية إيه؟ الدجل بقى والتزوير في القصة. بيقول لك أن عمرو بن العاص كان داهية معاذ الله يعني غادرا حاشاه رضي الله عنه، فهو كان بيظهر أنه بيحترم أبا موسى لكبر سنه عشان يعوده أن هو دايما اللي يتكلم الأول، عشان لما يجي بقى على الملأ ويقول له: لا اتقدم، الفضل أنت الأول، لازم أنت اللي إيه تقوم وتقول اللي اتفقنا عليه. وأن كما في الرواية المصنوعة هذه أنه هو قال: أنا أخلع مين؟ صاحبي يعني عليا، والتاني يقول بقى ايه اثبت معاويه. فطبعا هذا اول الدجل والخرافات في هذه القصه، فهم يحاولون اظهار الصحابه بصوره غير لائقه، وحاشاهم رضي الله تعالى عنهم من ذلك. يقول: اخذ عمرو يقدم ابا موسى في الكلام، يقول: انك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت اسن مني، فتكلم واتكلم. فكان عمرو قد عود أبا موسى أن يقدمه في كل شيء، اعتزى بذلك كله، قصد يعني أن يقدمه فيبدأ بخلع عليه، كل واحد يعني أنه خلع صاحبه كما تقول الرواية، وأن يبدأ أبو موسى الأول فحول خلعته من عليا، يروح جاي عمرو يقول إيه ثبتت معاوية. فطبعا ده سوء الظن بالصحابة رضي الله عنه. قال: فنظر في أمرهما وما اجتمع عليه، فأراده عمرو على معاوية فأبى، وأراده على ابنه فأبى، وأراد أبو موسى عمرا على عبد الله بن عمر فأبى عليه. فقاله عمرو: خبرني ما رأيك؟ قال: رأيي. فقاله عمرو: خبرني، يعني يا أبا موسى ما رأيك؟ طب نعمل إيه؟ قال: رأيي أن نخلع هذين الرجلين. ودي من الكذب المفضوح. يخلع مين؟ أولا هو كان النزاع بين علي ومعاوية على الخلافة إطلاقا، مفيش أي أصل لهذا الكلام الدجل، ما كانش في نزاع عشان نقول نخلع ونثبت الى اخره، ما كانش في خلاف على حقيقه علي رضي الله عنه بالخلافه اطلاقا، ما كانش النزاع على الخلافه كما تدعي هذه الروايه، الخلاف على ايه؟ القصاص من قتله عثمان، وان جيش معاويه رضي الله عنه قال: لا ابيع حتى تختص اولا من قتله عثمان. وعلي راى ان هذا باغي وخروج على الامام الحق، وانه ينبغي ان يبيع اولا، ثم بعد ذلك ياخذ الاجراءات الطبيعيه للتقاضي بشان قتله عثمان. قال له عمرو: خبرني ما رأيك؟ قال: رأيي أن نخلع هذين الرجلين ونجعل الأمر شورى بين المسلمين. طيب نخلع هذين الرجلين تستلزم إيه كلمة نخلع؟ أن معاوية معين، حتى لو نشخ الخليفة لو قلنا أنه هو والي، لكن عليا عزله، علي بن أبي طالب عزله، وعلي هو الخليفة الحق، فهو أصلا معاوية غير معين، وإن كان في الأمر الواقع هو كان الحاكم الفعلي في الشام، يعني كان ممكنا لأن أهل الشام أحبوه جدا لما طالت يعني صحبته معهم وحسن بلائه معهم. لكن كناحية شرعية ما هو معاوية كان أصلا مخلوع، ليه؟ لأن عليا لما ولي عزل معاوية عن الشام، فيبقى هنا أصلا بيمارس السلطة بأي صفة معاوية رضي الله تعالى عنه. قال رأيي أن نخلع هذين الرجلين ونجعل الأمر شورى بين المسلمين، فيختار المسلمون لأنفسهم من أحبوه. فقال له عمرو فإن الرأي ما رأيت، فأقبل على الناس وهم مجتمعون. فقال يا أبا موسى، كأن عمرو برضو بيقدمه بقى، ما هو كان بيخطط من زمان إن هو عشان هو الكبير يبدأ الأول عشان يورطه في المناسبة دي، كلام طبعا لا يليق أبدا أن يظن بخير أمة خيرة الناس رضي الله تعالى. فقال يا أبا موسى أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق. فتكلم أبو موسى فقال إن رأيي ورأي عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح الله عز وجل به أمر هذه الأمة. فقال عمرو صدق وبر، يا أبا موسى تقدم فتكلم. فتقدم أبو موسى ليتكلم فقال ابن عباس ويحك، والله إني لأظنه قد خدعك، إن كنتما اتفقتما على الأمر فقدمه فليتكلم بذلك الأمر قبلك ثم تكلم أنت بعده، فإن عمرا رجل غادر والعياذ بالله حاشاه رضي الله عنه، ولا أمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك وبينه، فإذا قمت في الناس خالفك. وكان استغفر الله من حكاية هذا الضلال المبين، وكان أبو موسى والعياذ بالله مغفلا. فقال له إنا قد اتفقنا. فتقدم أبو موسى فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع رأيي ورأي عمرو عليه، وهو أن نخلع عليا ومعاوية وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيولوا منهم من أحب عليهم، وإني قد خلعت عليا ومعاوية فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا ثم تنحى. مش دي الرواية درستوها في كتب التاريخ؟ ما زالت تدرس؟ احنا درسناها احنا صغار أيضا، ما زالت موجودة الله المستعان. ثم تنحى وأقبل عمرو بن العاص فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه. دايما التاريخ المزيف يحاول أن يظهر الصحابة أنهم ناس أنهم يتصارعون على الدنيا، صراع على السلطة وصراع على المناصب ونحو ذلك، وطبعا لا يمكن أن يظن مثل هذا أبدا بالصحابة رضي الله تعالى عنه. ويمكن لو رجعنا للقواعد التي أرساها الدكتور أمحزون في الجزء الأول المقدمات، أن احنا عندنا ثوابت ثابتة بالإيه؟ بالقطع، وهي تزكية الله سبحانه وتعالى في القرآن للصحابة، فأي شيء يعارض هذا قطعا لا نقبله. لا نقول هم معصومون، لكن الصحابة عدول جميعهم ولهم حصانتهم ولهم يعني مقامهم الشريف. أعجبني الحقيقة في تطورات اليومين اللي فاتوا دول، زي ما قلنا قبل كده ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، الناس بدأت تفوق ولله الحمد، بدأت تفوق. في مجلة آخر ساعة أحد الإخوة اتصل بي ونصحني أن أشتري هذا العدد، ففي مقالة كويس أنت عملت كده صح، تقطعوا بس الثلاث صفحات وتحرقوا بقية المجلة ترموها في القمامة. الحقيقة حاجة جميلة جدا، يعني شاهد من أهلنا مش من أهلها، لو قلنا من أهلها يبقى شاهد من الشيعة من حزب الله، لا ده شاهد من أهل السنة، ومش أي شاهد، ده مفتي جبل لبنان من أكابر رموز أهل السنة في لبنان، أصحاب القضية نفسها. إن شاء الله نقف معها مقفة طويلة لكن مش النهاردة. الشاهد هنا من أهلها، عجبني جدا كلمة قالها عشان ما نبعدش عن موضوعنا الأساسي، بيقول إيه في وسط الكلام؟ بيقول أنتم تمتدحون نصر الله لأنه حرر شريطا حدوديا، في حين أنه هو وشيعته يسبون الصحابة الذين فتحوا العالم. يعني شوف الفرق بين الموقفين، حرر شريطا حدوديا ورفعناه إلى مصاف صلاح الدين الأيوبي كمان، وهو نفسه يسب الصحابة الذين فتحوا العالم كله وأناروه بنور الإسلام، فما أبعد ما بين الموقفين. الأمور الحمد لله الآن شعر أن الناس بدأت تفكر بعقلها أكثر وتستوعب ما كانوا ينكرونه من قبل من أثناء تمتعهم بالحلم اللذيذ ويشتمون من بعض الإخوة ضرب بعد الخطبة الجمعة، الناس ضربوه. المهم يعني من أجمل الأشياء التطورات الجميلة جدا أن الدكتور يوسف القرضاوي بلغني أنه أول أمس كان بيتكلم في الجزيرة كلاما جيدا جدا، وهو تكلم النهاردة في المصري اليوم أيضا مقالة رائعة جدا جدا، يعني 90% منها رائع يعني، شيء عجيب، شيء عجيب. يعني قرضه مرة بكده بمراحل عجيبة في موقفه من الشيعة. الأول كان بيقول دايما إيه، لا يوجد فرق بيننا وبينهم في إيه، في الأصول، والخلاف بيننا وبينهم يسير في قضايا فرعية. خطوة تانية، لا يوجد خلاف بيننا وبينهم في أكثر الأصول، جت كلمة إيه، الخلاف في بعض الأصول. بعد كده صرح في تصريح بتاعه بيقول إيه، في وسط الكلام بيتكلم على الانحياز لهذا أو ذاك، فبيقول إيه، بيقول قد يكون كافر أقرب إليك من كافر، فيها تلميح. العجيب بقى أن الحقيقة عارية تماما صدح بها، وده شيء موقف. يعني إذا كنا شكرنا المرشد مرة فلنشكر القرضاوي ألف مرة، لأن القرضاوي له ثقله العلمي وله تأثيره على الناس. تكلم كلام عجيب جدا. فهو النهاردة بيقول أن إحنا مش معنى أن إحنا كنا بنؤيد المقاومة، مش معناها أن إحنا نسمح للشيعة أن تخترق بلادنا. وقال أن الشيعة يريدون أن يخترقوا مصر عن طريق الصوفية، ولابد أن ننتبه، لأننا إذا سمحنا للمد الشيعي بأن يخترق بلادنا فسوف تجري مذابح لأهل السنة هنا في مصر كتلك التي تحدث الآن في العراق. وقال إن حسن نصر الله ليس معتدلا، حسن نصر الله من غلاة الشيعة المتعصبين، وإنه يقول يا علي، عايز يقول إنه بيستغيث بغير الله يا علي، ودي يعني أقل شيء بيعملوا الشيعة. يعني بدأ بعد كده بقى الكلام بتتقال الحقيقة دلوقتي. وقال إن هؤلاء أنا قلت لهم ما تسبوش الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتكفوا عن الطعن في الصحابة، وقلت لهم أنتوا عندكم معظمكم بيعتقد إن القرآن محرف وإن القرآن ناقص وإن مصحف فاطمة مش عارف ضعف حجم مصحف الشريف إلى آخره. فالعجيب إن القرضاوي بيطلع كل الكلام ده في وقت إحنا كنا نفضل إن الضرب يكون على الحديد وهو ساخن، لأن إحنا ما كناش بنقول إن حدش يعيد المقاومة أو لا يفرح، لكن بنقول في نفس الوقت يكون الفرحة بحذر حتى لا يحصل تمرير للدين الشيعي إلى داخل بلادنا. فالحقيقة هو أن النهاردة الحديث في مصر اليوم حديث جيد لا بأس به، وفيه رجوع عجيب جدا. وأنا متأكد القرضاوي معلومات دي ما عرفهاش من يوم وليلة، لأن مثله لا يجهل هذا، ولكن موقف جيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقه للمزيد من إيضاح الحق لإنقاذ بلاد السنة من مؤامرات الشيعة. فموضوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لفت نظرنا، هي الكلمة اللي قالها هنا المفتي، كلامه يعني أكثر من رائع، الشيخ محمد علي الجوزو، وبيتكلم بيقول نصر إيه؟ تعالوا شوفوا بقى في الآخر النصر، بيقول ده احنا أصبحنا محاصرين زي غزة، وحزب الله هينسحب الوراء، وعالم بقى هيبقى بعد كده في عنده سلاح ولا لا، وجات لنا قوات أجنبية، فبيقول مفيش نصر، نصر إيه اللي انتوا تتكلموا عليه؟ يقول في الرواية ثم تنحى وأقبل عمرو بن العاص فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه وقال إن هذا قد قال ما سمعتم، وخلع صاحبه يعني علي رضي الله عنه، وأنا أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية رضي الله عنه، فإنه ولي عثمان بن عفان رضي الله عنه والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه. فقال أبو موسى ما لك لا وفقك الله، وبيحاولوا يظهروا أبا موسى بالصورة التي ذكروها، ما لك لا وفقك الله، غدرت وفجرت، إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقال عمرو بأدي أخلاق الصحابة رضي الله عنهم، فقال عمرو إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا. وحمل شريح ابن هانئ على عمرو فقنعه بالصوت، وحمل على شريح ابن لعمرو فضربه بالصوت، وقام الناس فحجزوا بينهم. وكان شريح بعد ذلك يقول ما ندمت على شيء، ندامتي على ضرب عمرو بالصوت، ألا أكون ضربته بالسيف آتيا به الدهر ما أتى. والتمس أهل الشام أبا موسى فركب راحلته ولحق بمكة. قال ابن عباس، وهذا أيضا كذب، قبح الله رأي أبي موسى، حذرته وأمرته بالرأي فما عقل. فكان أبو موسى يقول حذرني ابن عباس غدرة الفاسق، ولكني اطمأننت إليه وظننت أنه لن يؤثر شيئا على نصيحة الأمة. ثم انصرفوا عمر وأهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة، ورجع ابن عباس وشريح ابن هانئ إلى علي، وكان إذا صلى الغداة يقنط فيقول اللهم لعن معاوية وعمرا وأبا الأعور السلمي وحبيبا ابن مسلمة عبد الرحمن بن خالد والضحاك بن قيس والوليد بن عقبة. فبلغ ذلك معاوية فكان إذا قنت لعن عليا وابن عباس والأشتر وحسنا وحسينا ابن علي. يعني الحكاية إيه؟ بالمثل. دي نهاية الرواية المشؤومة التي يعني شوهت التاريخ، تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو جزءا كبيرا من تاريخ الصحابة. ثم يتكلم الدكتور أمحزون في نقد هذه الرواية الضعيفة، رواية التحكيم، يقول: ولما لحادث التحكيم من أهمية في التاريخ السياسي للدولة الإسلامية، فإنه من الضروري إجلاء حقيقة وقائعه، حيث أسيء تصوير هذا الحادث بقدر ما أسيء تفسيره، فنتج عن الأمرين خلط كثير وإساءة إلى مكانة الصحابة وقدرهم، حيث باتت القصة الشائعة بين الناس عن حادث التحكيم تتهم بعضهم بالخداع والغفلة، وتتهم آخرين بالصراع حول السلطة. وبإخضاع هذه الرواية للدراسة والتحليل يلاحظ عليها أمران: ضعف سندها واضطراب متنها. أما سندها ففيه راويان متهمان في عدالتهما، وهما أبو مخنف لوط بن يحيى وأبو جناب الكلبي. الأول ضعيف ليس بثقة كما شرحنا ذلك من قبل، والثاني قال فيه ابن سعد كان ضعيفا، وقال البخاري وأبو حاتم كان يحيى القطان يضعفه، وقال عثمان الدارمي ضعيف، وقال النسائي ضعيف. أما المتن فيلاحظ عليه ثلاثة أمور: أحدها يتعلق بالخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما والذي أدى إلى الحرب بينهما، والثاني يتعلق بمنصب كل من علي ومعاوية، والثالث خاص بشخصية أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عنهما. يناقش النقطة الأولى: إيه هو محل النزاع بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله عنه؟ يقول: من المعروف والمتفق عليه بين جميع المؤرخين أن الخلاف بين علي ومعاوية كان سببه أخذ القصاص من قتلة عثمان، فقد ظن معاوية أن عليا قد قصر فيما يجب عليه من القصاص لعثمان بقتل قاتليه، ومن ثم رفض بيعته وطاعته، إذ رأى القصاص قبل البيعة لعلي وهو ولي الدم لقرابته من عثمان. وبموقف معاوية هذا في الامتناع عن بيعة علي انتظارا للقصاص من قتلة عثمان ولعدم إنفاذ أوامره في الشام، أصبح معاوية ومن تبعه من أهل الشام في نظر علي في موقف الخارجين على الخلافة، إذ كان رأيه أن بيعته، بيعة علي، قد انعقدت برضاء من حضرها من المهاجرين والأنصار بالمدينة، ولزمت بذلك بقية المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية، ولذلك رأى أن معاوية ومن معه من أهل الشام بغاة خارجون عليه، وهو الإمام منذ بويع للخلافة، فقرر أن يخضعهم ويردهم إلى حظيرة الجماعة ولو بالقوة. ويقول ابن حزم رحمه الله في هذا الصدد بأن عليا قاتل معاوية لامتناعه من تنفيذ أوامره في جميع أرض الشام وهو الإمام الواجب طاعته، ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة، لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان على البيعة، ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان والكلام فيه من أولاد عثمان وأولاد الحكم ابن أبي العاص لسنه وقوته على الطلب، لأنه متمكن قادر على أن يطالب بالقصاص، وأصاب في هذا، وإنما أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة فقط. صحيح هو ولي الدم مفروض أنه يطالب، حقه أن يطالب بالقصاص ونحو ذلك، ولكن خطأ معاوية في إيه؟ في أنه طالب أن يقدم القصاص على الدخول في طاعة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. وفهم الخلاف على هذه الصورة وهي صورته الحقيقية يبين إلى أي مدى تخطئ الرواية السابقة عن التحكيم في تصوير قرار الحكمين. إن الحكمين كان مفوضين للحكم في الخلاف بين علي ومعاوية، اللي هو خلاف حول إيه؟ إن لازم يبايع الأول، ومعاوية بيرى إن لازم القصاص الإيه؟ الأول. هي دي نقص الخلاف، إطلاقا لم يتنازع أبدا عن الخلافة كما يتصور كثير من الناس. يقول: ولم يكن الخلاف بينهما حول الخلافة ومن أحق بها منهما، وإنما كان حول توقيع القصاص على قتلة عثمان رضي الله عنه، وليس هذا من أمر الخلافة في شيء. فإذا ترك الحكمان هذه القضية الأساسية وهي ما طلب إليهما الحكم فيه، واتخذ قرارا في شأن الخلافة كما تزعم الروايات الشائعة، فمعنى ذلك أنهما لم يفقها موضوع النزاع ولم يحيطا بموضوع الدعوى، وهو أمر مستبعد جدا. شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر. دي قضية، ودي قضية تانية التحكيم في قضية القصاص لعثمان رضي الله عنه، ويسيبوا القضية دي والاثنين يتناقشوا في نازل مين ونولي مين خليفة. هو أصلا معاوية كان يعني يقر بأن عليا أفضل منه قطعا، ما في خلاف في هذا، وأن علي أولى منه بخلاف، ما في إشكال إطلاق. فطبعا كيف يصدق أن الحكمين ترك موضوع الخلاف ودخلوا في موضوع تاني لا علاقة له إطلاقا بالنزاع، لأن الأمر كما يعني ذكرنا. إذن هذا أول محور مهم جدا في نقد رواية التحكيم، إن موضوع الخلاف بين علي ومعاوية هو القصاص من قتلة عثمان، وتقديم ذلك على البيعة من عدمه، هو ذلك حصل التحكيم من أجله، والرواية بتحول الصراع إلى صراع على السلطة وعلى الخلافة بينهما. المحور الثاني، منصب كل من علي ومعاوية ومكانتهما رضي الله عنهما. كان معاوية رضي الله عنه قد تولى حكم الشام نائبا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبقي في ولايته إلى أن مات عمر، وتولى عثمان رضي الله عنه أمر الخلافة فأقره في منصبه، ثم قتل عثمان وتولى علي رضي الله تعالى عنه الخلافة، فلم يقر معاوية في عمله حيث أصبح معزولا بعد انتهاء ولايته بمقتل الخليفة الذي ولاه، وبذلك فقد معاوية مركزه ومنصبه كوال لبلاد الشام، وإن لم يفقد مركزه الفعلي أو الواقعي كحاكم غير مولى للشام بحكم اتباع الناس إياه، لأن أهل الشام كانوا يحبون معاوية جدا، لأن معاوية سيد يعني كان زعيما سياسيا من الطراز الأرقى والأعلى، فالناس أحبوه جدا. فحتى مع أنه انعزل بعزل علي إياه، لكن في الواقع على أرض الواقع كان الناس متمسكين بإمارته. يقول وبذلك فقد معاوية مركزه ومنصبه كوال لبلاد الشام، وإن لم يفقد مركزه الفعلي أو الواقعي كحاكم غير مولى للشام بحكم اتباع الناس إياه واقتناعهم بالسبب الذي جعله يرفض بيعة علي، وهو المطالبة باقتضاء حقه في القصاص من قتلة عثمان باعتباره وليا للدم. وإذا كان الأمر كذلك وهو الثابت تاريخيا، فإن قرار الحكمين إذا تضمن فيما تزعم الروايات المذكورة عزل كل من علي ومعاوية، فقد ورد العزل في حق معاوية على غير محله، يبقى بنزم المعاوية ده تحصيل حاصل، لأنه أصلا عزل لما تولى علي الخلافة، فحيعزل من تاني بقى؟ يقول فقد ورد العزل في حق معاوية على غير محله، لأنه إذا تصورنا أن يعزل الحكمان عليا من منصب الخلافة، إذا فرضنا جدلا أنهما كان يحكمان فيه، ولكن عما يعزلان معاوية؟ عما يعزلان معاوية؟ هل كان يملكان عزله عن قرابته أو منعه من المطالبة بحقه فيها؟ وهل عهد التاريخ في حقبة من حقبه أن يعزل ثائر عن زعامة الثائرين معه بقرار يصدره قاضيا؟ ولا شك أن هذا عامل آخر يؤيد بطلان القصة الشائعة عن قضية التحكيم والقرار الصادر فيها. ثم يناقش المحور الثالث، وهو شخصية كل من أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما. يقول إن القول بأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان في قضية التحكيم ضحية خديعة عمر بن العاص ينافي الحقائق التاريخية الثابتة عن فضله وفطنته وفقهه ودينه، والتي تثبت له بتولية بعض أعمال الحكم والقضاء في الدولة الإسلامية منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشوف بقى أبا موسى في نظر رسول الله عليه السلام والخلفاء الراشدين والصحابة. يقول فقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن، واستعمله عمر رضي الله عنه على البصرة، وبقي واليا عليها إلى أن قتل عمر، وكذلك استعمله عثمان بن عفان رضي الله عنه على البصرة ثم على الكوفة، وبقي واليا عليها إلى أن قتل عثمان فأقره علي رضي الله تعالى عنه. فهل يتصور أن يثق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفاؤه من بعده برجل يمكن أن تجوز عليه مثل الخدعة التي ترويها قصة التحكيم؟ معاذ الله، يعني هل والعياذ بالله شخص مغفل يجمع على توليته وائتمانه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عثمان ثم علي يأتمنونه على الولاية؟ هل هذا يتصور؟ معاذ الله. هذا وقد شهد الصحابة وكثير من علماء التابعين لأبي موسى رضي الله عنه بالرسوخ في العلم والكفاءة في الحكم والفطنة والكياسة في القضاء. فهذه شهادة عمر عن أنس رضي الله عنه قال: بعثني الأشعري إلى عمر فقال لي: كيف تركت الأشعري؟ قال: تركته يعلم الناس القرآن. فقال: أما إنه كيس ولا تسمعها إياه. أما إنه كيس، فطن يعني، لا تسمعها يعني لا تمدح في وجهه. وقال الشعبي: كتب عمر في وصيته: ألا لا يقر لي عامل أكثر من سنة وأقر الأشعرية 4 سنين، اتركوه في منصبه 4 سنوات، غيره لا يزيد عن إيه؟ عن سنة. كتب عمر في وصيته: ألا لا يقر لي عامل أكثر من سنة وأقر الأشعرية 4 سنين. وروى الفسوي عن أبي البختري قال: أتينا عليا فسألناه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: عن أيهم تسألوني؟ قلنا: أبو موسى. قال: صبغ في العلم صبغة، غمس في العلم. وقال مسروق: كان القضاء في الصحابة إلى 6: عمر وعلي وابن مسعود وأبي وزيد وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال الأسود بن يزيد: لم أرى بالكوفة أعلم من علي وأبي موسى رضي الله عنهما. وقال صفوان بن سليم: لم يكن يفتي في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء: عمر وعلي ومعاذ وأبي موسى. وروى الزبير بن الخريت عن أبي عبيد قال: ما كنا نشبه كلام أبي موسى إلا بالجزار الذي ما يخطئ المفصل من براعته في الكلام وحكمته وتسديده. وقد ثبت عن أبي موسى أيضا أنه كان ممن حفظ القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من المشهورين بتعليمه للناس. فإذا علم أن مدار حياة الناس في ذلك العهد في سلمهم وحربهم كان على فقه القرآن والسنة، وعلمت مكانة أبي موسى من ذلك حتى خصه عمر بن الخطاب بكتابه المشهور في القضاء وسياسة الحكم، فكيف يمكن تصور غفلته إلى هذا الحد؟ فلا يفقه حقيقة النزاع الذي كلف بالحكم فيه. واحد من هذا المستوى من القضاء ومن العلم مش هيعرف أن قضية النزاع بين علي ومعاوية هي قصاص لدم عثمان، ويحود على قضية تانية خالص هي الخلافة، وأنهما يتنازعان في الخلافة، هل هذا يتصور؟ فكيف يمكن تصور غفلته إلى هذا الحد؟ فلا يفقه حقيقة النزاع الذي كلف بالحكم فيه ويصدر فيه قرارا لا محل له، وهو قرار عزل الخليفة الشرعي بدون مبرر يسوغ هذا الفعل، وقرار عزل معاوية المزعوم، ثم يقع منه ومن عمرو بن العاص ما نسب إليهما من السب والشتم، وهو أمر يتعارض مع ما عرف وتواتر عن الصحابة رضوان الله عليهم من حسن الخلق وأدب الحديث. وإذا كان علم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وخبرته في القضاء يحولان بينه وبين أن يخطئ الحكم في القضية التي أوكل إليه النظر في أمرها، فإن ذلك أيضا هو شأن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي يعتبر من أذكياء العرب وحكمائهم، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي بين خصمين في حضرته، وبشره حين سأله: يا رسول الله، أقضي وأنت حاضر؟ بأن له إن أصاب أجرين وإن أخطأ أجرا واحدا، حين قال له: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا في البخاري. وقبول تلك الرواية يعني الحكم على عمرو بن العاص رضي الله عنه بأنه كان في أداء مهمته رجلا تسيره الأهواء فتضغى لا على فطنته وخبرته فحسب، بل على ورعه وتقواه أيضا، على أنه رضي الله عنه كان من أجلاء الصحابة وأفاضلهم ومناقبه وفضائله كثيرة. فقد أخرج الإمام أحمد من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن العاص من صالح قريش. وهذا سنده منقطع. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام، هذا صححه الألباني، ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام. في حديث آخر أيضا صححه الألباني أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وروى كذلك الإمام أحمد بسنده إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن حنطب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله، وهذا الحديث مرسل. وقال قبيصة بن جابر قد صحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلا أبين أو أنصع رأيا ولا أكرم جليسا منه ولا أشبه سريرة بعلانية منه. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاواه أن أحدا من السلف لم يتهم عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما بنفاق أو خداع، فيقول فعمرو بن العاص وأمثاله ممن قدم مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية هاجروا إليه من بلادهم طوعا لا كرها، والمهاجرون لم يكن فيهم منافق، وإنما كان النفاق في بعض أهل المدينة، إذ لما دخل في الإسلام أشرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقا لعز الإسلام وظهوره في قومهم. وأما أهل مكة كان أشرافهم وجمهورهم كفارا، فلم يكن يظهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا، فإنه كان من يظهر الإسلام يؤذى ويهجر، وإنما المنافق يظهر الإسلام لمصلحة دنياه. ولو كان عمرو بن العاص ومعاوية وأمثالهما ممن يتخوف منهما لم يولوا على المسلمين، فعمرو بن العاص أمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، واستعمل أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه على نجران، وقد اتفق المسلمون على أن إسلام معاوية خير من إسلام أبيه، فكيف يكون هؤلاء منافقون والنبي صلى الله عليه وسلم يأتمنهم على أحوال المسلمين في العلم والعمل. أما ما قيل من أن عليا كان يلعن في قنوته معاوية وأصحابه، وأن معاوية إذا قنت لعن عليا وابن عباس والحسن والحسين، فهو غير صحيح، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أكثر حرصا من غيرهم على التقيد بأوامر الشارع الذي نهى عن سباب المسلم ولعنه. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن مؤمنا فهو كقتله، وهذا في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم لا يكون اللعنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بطعان ولا بلعان. وروي أن علي رضي الله عنه لما بلغه أن اثنين من أصحابه يظهران شتم معاوية ولعن أهل الشام أرسل إليهما أن كفا عما يبلغني عنكما، فأتيا فقال يا أمير المؤمنين ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى ورب الكعبة المسدنة. قال فلما تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال كرهت لكم أن تكونوا لعانين، ولكن قولوا اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم وأبعدهم من ضلالتهم حتى عرف الحق من جهله ويرى عويا عن الغي من لجج به. وبهذا يتبين من خلال الأمور التي عرضت سابقا كذب الرواية الشائعة بين الناس عن التحكيم بأي معيار من معايير النقد الموضوعي للنصوص التاريخية. ثم يختم بالكلام على حقيقة قرار الحكمين، يقول على أنه مما يؤكد عدم صحة الرواية المذكورة عن التحكيم أن العلماء انتقدوها ورووا خلافها في كتبهم، فقد أخرج الدارقطني عن حضين بن المنذر أنه جاء فضرب فسطاطه قريبا من فسطاط معاوية، فبلغ نباؤه معاوية فأرسل إليه فقال إنه بلغني عن هذا، أي عمرو بن العاص الذي بلغني عنه، فأتيته فقلت أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى، كيف صنعتما فيه؟ قال قد قال الناس في ذلك ما قالوا، والله ما كان الأمر على ما قالوا، ولكن قلت لأبي موسى، يعني عمرو بن العاص بيشير إلى أنه انتشرت شائعات وروايات مكذوبة حول قضية التحكيم، فذلك لما سئل عن هذه القصة قال قد قال الناس في ذلك ما قالوا، والله ما كان الأمر على ما قالوا، ولكن قلت لأبي موسى ما ترى في هذا الأمر؟ قال أرى أنه، أي علي، في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. قلت فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ طب أنا بقى ومعاوية؟ فقال إن يستعن بكما ففيكما معونة، وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. هذا قدرهما، يعني أنتم وزراء ومساعدين، إن يستعن بكما ففيكما معونة، وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. وليس من شك في أن أمر الخلاف الذي رأى الحكمان رده إلى الأمة أو إلى أهل الشورى ليس إلا أمر الخلاف بين علي ومعاوية حول قتلة عثمان، وهو ما أطبقت على ذكره المصادر الإسلامية. أما الخلاف حول الخلافة فلم يكن قد نشأ عندئذ، ولم يكن معاوية مدعيا للخلافة ولا منكرا حق علي فيها كما تقرر سابقا، وإنما كان ممتنعا عن بيعته وعن تنفيذ أوامره في الشام، حيث كان متغلبا عليها بحكم الواقع لا بحكم القانون، مستفيدا من طاعة الناس له بعد أن بقي واليا فيها زهاء 20 سنة. وقد سبق العلماء المختصون بتصحيح الروايات التاريخية إلى نقد الرواية الشائعة عن التحكيم، وعلى رأسهم القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. قاضي أبو بكر كلم على قضية التحكيم فيقول في كتابه العواصم من القواصم: وقد تحكم الناس في التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضاه الله، وإذا لاحظتموه بعين المروءة دون الديانة رأيتم أنها سخافة حمل على سطرها في الكتب في الأكثر عدم الدين وفي الأقل جهل متين. وكان أبو موسى رجلا تقيا ثقفا عالما حسبما بيناه في كتاب سراج المريدين، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ، وقدمه عمر وأثنى عليه بالفهم. وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول، وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفساد. اتبع في ذلك بعض الجهال بعضا وصنفوا فيه حكايات، وهذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك فتورثته أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. انتهى كلام القاضي ابن العربي. وقال ابن دحية الكلبي في كتابه أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهل صفين: قال أبو بكر محمد ابن الطيب الأشعري الباقلاني في مناقب الأئمة: فما اتفق الحكمان قط على خلعه، أي علي بن أبي طالب، وعلى أنهما لو اتفق على خلعه لم ينخلع. طبعا الإمام الباقلاني ده مشهور به أنه من أئمة مين؟ الأشعرة، من كبار أئمة الأشعرة. وكما قلنا من قبل أهل السنة والجماعة وأهل الحديث لم يتفقوا مع الأشاعرة مثلما اتفقوا معهم في قضية أساسية جدا لا خلاف بينهم إطلاقا فيها، يعني في القضية موقفهم متوحد تماما، هي قضية إيه؟ الصحابة. يعني ما يوجد بيننا وبين الأشاعرة اتفاق أكثر وأوضح في قضايا الإيمان والعقيدة، أوضح من قضية الإيه؟ الاتفاق على محبة الصحابة واحترامهم والتردي عنهم رضي الله تعالى عنه. فما يعمد إليه الرافضة قتلهم الله، وبالذات حسن نصر الله حينما شن على من يسميهم هو الوهابية، وأن الوهابية لا حظ لهم في الإسلام أو إلى كلام شبيه بهذا، هذه حيلة ماكرة، وهذا وتر عزف عليه بعض الناس في الفتنة الأخيرة، حيث ظلوا يدندنون الوهابية، وبعض الشيعة كتب في بعض الصحف قاعد يقولوا أن إيه الوهابية وخطر على مصر وتنتشر، هم اللي إيه يعني إحنا اللي طرقين على مصر دلوقتي السلفيين وهم الأصل، بجاحة يعني شديدة لدرجة أنهم بيطلبوا بالأزهر، يقولك الأزهر ده بتاعنا المفروض أن احنا نسترد الايه الأزهر. هيفكرونا باليهود لما بيقولوا ايه في القدس وعايزين يكونوا حزب سياسي إلى آخر هذه الأشياء. فالمفروض الجماعة الأزهريين ونحط معهم كمان الإخوان مفيش قضية تربطهم بالسلفيين أقوى من قضية الصحابة رضي الله تعالى عنه. يعني حتى الدولة العثمانية اللي كان فيها وفيها وفيها من البدع والضلالات والصوفية وكذا تصدت للدولة الصفوية انطلاقا من الدفاع عن أعراض الصحابة رضي الله تعالى عنه. الصراع بين الدولة العثمانية والدولة الصفية كان منصبا على موقفهم من الصحابة وسبهم للصحابة رضي الله تعالى عنه. فإذا يعني المفروض يعني عند الشدائد تذهب الأحقاد، فالمفترض أن الأشاعرة والسلفيين يتحدون ضد الشيعة، واضح؟ وممكن برضو السلفيون والأشاعرة والشيعة يتحدون ضد اليهود والنصارى، هذا وارد، لكن مش عايز أجيب المثل بتاعنا وابن عمي ده، لكن نحن نتكلم على استعقيدة مش أساس عصبية. فهو بعض الناس اللي مش فاهمة كويس الموضوع ممن تكلموا أثناء الأحداث الأخيرة هذه حملوا جدا على الإخوة السلفيين وعلى أهل السنة، بعضهم قال إحنا خوارج وبنكفر ونعمل ونسوي، وهو مش فاهم إن بالعكس إحنا في قضية الصحابة متفقون تماما، والمفروض إن دي تجمعنا ضد الإيه؟ الشيعة قتلهم الله اللي بيكفروا الصحابة. وانظر لكلام المفتي جنوب لبنان لما بيقول أنتم هللتم لنصر الله لأنه حرر شريطا حدوديا، مش المرة دي طبعا، المرة دي رجع كل حاجة اليهود وخدوا زيادة وجت قوات دولية، ولذلك هو بيقول هنا بيقول النصر هو تحرير من العدو، ولكن ما حدث أعاد العدو لأرضنا ولم نحافظ على انتصارات الماضي. فالكلمة رائعة جدا الحقيقة لما بيقول بتهللوله علشان حرر حزاما حدوديا وهو وشيعته يلعنون ويكفرون ويسبون الصحابة الذين فتحوا العالم كله أمام النور الإسلام. فيجي إيه شريط الحدود دي في الصحابة اللي فتحوا العالم؟ يقول القاضي أبو بكر محمد ابن الطيب الأشعري الباقلاني في مناقب الأئمة، يقول فما اتفق الحكمان قط على خلعه، يعني علي بن أبي طالب، يقول على أنهما، يعني افترضنا جدلا لو أن عمرو بن العاص وأبا موسى اتفق على خلع علي، هل ينخلع عليه بهذا؟ ما ينخلع. وعلى أنهما لو اتفق على خلعه لم ينخلع حتى يكون الكتاب والسنة المجتمع عليهما يوجبان خلعه أو أحد منهما على ما شرط في الموافقة بينهما، أو إلى أن يبين ما يوجب خلعه من الكتاب والسنة. ونص كتاب علي رضي الله عنه اشترط على الحكمين أن يحكم بما في كتاب الله عز وجل من فاتحته إلى خاتمته لا يجاوزان ذلك ولا يحيدان عنه ولا يميلان إلى هوى ولا إدهان، وأخذ عليهما أغلظ العهود والمواثيق، وإنهما جاوزا بالحكم كتاب الله فلا حكم لهما. والكتاب والسنة يثبتان إمامته ويعظمانه ويثنيان عليه ويشهدان بصدقه وعدالته وإمامته وسابقته في الدين وعظيم عنائه في جهاد المشركين وقرابته من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وما خص به من القدم في العلم والمعرفة بالحكم ووفور الحلم، وأنه حقيق بالإمامة وأهل لحمل أعباء الخلافة، انتهى. ومن الملاحظ أن التحكيم كان سببا مباشرا في الخلاف بين علي رضي الله تعالى عنه والخوارج، فقد انتهى أمرهم إلى أن قاتلهم فهزمهم في موقعة النهروان هزيمة نكراء. لأن مبدأ التحكيم الخوارج بضعف عقولهم وقلة فهمهم للقرآن الكريم قالوا قولة حق أرادوا بها باطلا، إن الحكم إلا لله، وقال لك لا تحكم الرجال في إيه في أمر الله، هذا من الجهل. وقد فند حججهم في ذلك ابن عباس حينما أتى معسكرهم وناظرهم ورجع معه عدد كبير منهم عن بدعتهم. فمن ثمرات قضية التحكيم أو قبول مبدأ التحكيم أن هذا كان سببا مباشرا في انشقاق الخوارج عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وقد انتهى أمرهم إلى أن قاتلهم فهزمهم في موقعة النهروان هزيمة منكرة، فبيتوا أن يقتلوه فما أمكنهم إلا أن اغتالوه، فاستشهد رضي الله عنه في صلاة الفجر من يوم الجمعة لسبع بقين من شهر رمضان حين طعنه أشقى الآخرين عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي، وكلف الخوارج من يقتل معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما فأخطأهما، وبدأت الفتن تجتاح الأمة الإسلامية، وبدأ ظهور الفرق ذات الآراء السياسية والعقائدية، ولم يعد من سبيل للعودة إلى الطريق القويم الذي أراد الحكمان أن يضع الأمة عليه ويحل الخلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصارهم من خلاله. بهذا نكون قد استعرضنا قضية التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، ثم نناقش بعد ذلك نتائج الفتنة. أنا أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.